الدرس الحادي عشر. الوحي. الوحي في اللغة يعني إلقاء الكلام إلى آخر بشكل خفي وسريع، وفي الإصطلاح يعني تكلم الله سبحانه مع أنبيائه ورسله. لقد كان الأنبياء يدعون أن لهم ارتباطا خاصا مع الله، فهو يتكلم معهم بصورة خفية ويبعث عن طريقهم برسالاته إلى الناس. كانوا يدعون أنهم يسمعون كلام الله، وأنهم يشاهدون حقائق من عالم الغيب، وأنهم مكلفون من جانب الله تعالى بأن يبلغوا رسالاته إلى البشر، وكانوا يسمون مثل هذه العلوم والمعارف بالوحي. إن الوحي هو الطريق الذي تحصل بواسطته علوم الأنبياء، وهو يختلف تماما عن طرق اكتسابنا للمعارف والعلوم. إن لنا ثلاثة أنواع من المعارف والعلوم: أولا العلم بالمحسوسات، ثانيا العلم بالكليات، ثالثا الأحاسيس الباطنية والوجدانية. إن العلم بالمحسوسات يحصل عن طريق الحواس الخمس بصورة مباشرة، وفي العلم بالكليات للحواس دخالة أيضا، لأن جزئيات هذه الكليات تدرك وتعرف عن طريق الحواس أولا، ثم تنتزع الكليات منها. والنوع الثالث وهو العلم بالأحاسيس الباطنية، مثل الإحساس بالألم والإحساس بالجوع والإحساس بالعطش والإحساس بالفرح والإحساس بالحزن. كل هذه العلوم والمعارف تحصل عن طريق الحواس الظاهرية أو الباطنية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولكن الوحي لا يندرج تحت أي واحد من هذه الأصناف، وأساسا لا يسانخ الوحي هذه العلوم والطرق ولا يجانسها. إن الأنبياء يشاهدون حقائق في عالم الغيب، ولكن لا بهذه العين، ويسمعون كلام الله ولكن لا بهذه الأذن. في مجال الوحي تلقى العلوم من جانب الله تعالى إلى قلب النبي أولا، ثم يفيض هذا العلم من قلب النبي على لسانه، على العكس تماما من علومنا العادية التي تحصل لنا عن طريق الحواس أولا، ثم تدخل في المآل إلى القلب والنفس. إن القرآن الكريم يفسر ظاهرة الوحي على النحو التالي: قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. سورة الشعراء آية 192 إلى 195. وقال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. سورة البقرة آية 97. وقد جاء في تفسير روح البيان للآلوسي: الوحي إذا نزل بالمصطفى نزل بقلبه أولا لشدة تعطشه إلى الوحي ولاستغراقه به، ثم انصرف من قلبه إلى فمه وسمعه، وهذا تنزل من العلو إلى السفل، وهو رتبة الخواص. روح البيان الجزء السادس صفحة 306. وقال أستاذنا العلامة الطبقطبائي قدس الله سره الشريف والمراد بالقلب المنسوب إليه الإدراك والشعور في كلامه تعالى هو النفس الإنسانية التي لها الإدراك وإليها تنتهي أنواع الشعور والإرادة دون اللحم الصنوبري المعلق عن يسار الصدر. ثم قال: ولعل الوجه في قوله نزل به الروح الأمين على قلبك دون أن يقول عليك هو الإشارة إلى كيفية تلقيه صلى الله عليه وآله القرآن النازل عليه، وأن الذي كان يتلقاه من الروح هو نفسه الشريفة من غير مشاركة الحواس الظاهرة التي هي الأدوات المستعملة في إدراك الأمور الجزئية. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يرى ويسمع حينما كان يوحى إليه من غير أن يستعمل حاستي البصر والسمع، كما روى أنه كان يأخذه شبه أغماء يسمى برحاء الوحي. فكان صلى الله عليه وآله يرى الشخص ويسمع الصوت مثلما نرى الشخص ونسمع الصوت، غير أنه ما كان يستخدم حاستي بصره وسمعه الماديتين في ذلك كما نستخدمهما، ولو كان رؤيته وسمعه بالبصر والسمع الماديتين لكان ما يجده مشتركا بينه وبين غيره، فكان الناس يرون ما يراه ويسمعون ما يسمعه، والنقل القطعي يكذب ذلك. فكثيرا ما كان يأخذه برحاء الوحي وهو بين الناس، فيوحى إليه ومن حوله لا يشعرون بشيء ولا يشاهدون شخصا يكلمه ولا كلاما يلقى إليه. تفسير الميزان الجزء 15 صفحة 346. وعلى هذا الأساس فإن علوم الأنبياء ومعلوماتهم التي تحصل لهم عن طريق الوحي ليست من سنخ العلوم الإحساسية والفكرية البشرية الحصولية، بل هي من نوع أعلى وأسمى تجهل ماهيته وحقيقته. إنه نوع من الشعور الباطني الغامض الذي لا سبيل للخطأ والاشتباه إليه، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ويستفاد من بعض الآيات القرآنية أن الوحي يحصل ويتم بإحدى الطرق الثلاث التالية: الطريق الأول هو أن يلقي الله سبحانه وتعالى الأمور في قلب النبي بصورة مباشرة. الطريق الثاني أن يلقي هذه المواضيع إلى مكان آخر ويتلقاه النبي من ذلك المكان، مثل تكلم الله مع النبي موسى عليه السلام في طور سيناء بواسطة الشجرة: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. سورة القصص آية 30. الطريق الثالث أن يلقي المواضيع بواسطة ملك الوحي يعني جبرائيل إلى قلب النبي، وقد أشير في القرآن الكريم إلى هذه الطرق الثلاث حيث يقول تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. سورة الشورى آية 51. ولكن يجب أن نعلم أن التكلم عبر كل واحدة من هذه الطرق هو من فعل الله تعالى، ولهذا ينسب الوحي في أكثر الآيات إلى الله تعالى، ولكن مع أخذ الوسائط والأسباب التي من جملتها ملك الوحي جبرائيل بنظر الاعتبار. وعلى هذا فإنه لا بد من تفسير تنوع طرق الوحي إلى هذه الطرق الثلاث، بأنه يكون على إثر اختلاف أحوال النبي النفسية، وأنه ناشئ من نوعية الجذبات الإلهية المختلفة المتنوعة في كيانه الشريف، وذلك بأن روح النبي القدسية ربما تصعد وتترقى إلى مقام جبرائيل فيسمع الوحي منه ولكنه لا يراه عيانا، وربما رأى جبرائيل نفسه عيانا أيضا، وربما بلغ هذا الرقي الروحي إلى درجة أنه يسمع الكلام الإلهي في مكان خاص وفي شجرة مثلا، وربما ازداد صعودا وارتقاء بحيث لا يعود يرى الوسائط بل يسمع الكلام من الله الحق مباشرة. ولقد كتب العلامة الطبائي في تفسيره يقول وهو يشير إلى هذا المعنى: ثبوت الحجاب أو الرسول في مقام التكليم لا ينافي تحقق التكليم بالوحي، فإن الوحي كسائر أفعاله لا يخلو من واسطة، وإنما يدور الأمر مدار التفات المخاطب الذي يتلقى الكلام، فإن التفت إلى الواسطة التي تحمل الكلام واحتجب بها عنه تعالى كان الكلام رسالة أرسل إليه بملك مثلا ووحيا من الملك، وإن التفت إليه تعالى كان وحيا منه، وإن كان هناك واسطة لا يلتفت إليها. تفسير الميزان الجزء الرابع عشر صفحة 150. وعلى هذا الأساس فإن الوحي هو نوع من الإدراك الباطني والشعور الخفي الذي لا دخالة للإدراكات الحسية وللمقدمات العقلية في حصولها، بل يلقى إلى روح النبي القدسية الملكوتية بصورة مباشرة. إن نفس النبي القدسية حيث أنها في أعلى مرتبة من مراتب الإنسانية فإن لها قابلية تلقي هذه العلوم والمعارف. إن الوحي ليس علما عاديا مألوفا، بل هو أمر خارق للعادة لا غير، ولهذا السبب يطالب الناس الأنبياء دوما بالمعجزة ويلجأ الأنبياء بدورهم إلى المعجزة لإثبات دعواهم في الحالات الضرورية. فكروا وأجيبوا أولا: ما هي أصناف معلوماتنا ومعارفنا نحن البشر؟ ثانيا: كيف يكون الوحي وهل للحواس دور فيه؟ ثالثا: بينوا الأنواع الثلاثة للوحي المستفادة من قوله تعالى: ما كان لبشر، إلى آخر الآية. رابعا: عندما يتلقى النبي الوحي من الله تعالى مباشرة، ألا تكون هناك واسطة مطلقا؟ خامسا: كيف يقدر النبي على تلقي الوحي؟